مثلا في له خرطوم، هل خرطوم لولا الخرطوم ما بيعيش فيه، مات حياته على هذا الخرطوم سبحانه وتعالى. غيره ما له خرطوم عم يعيش ولا خرطوم، كل واحد على حسبه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الإنسان كرمه سبحانه وتعالى وخلقه في أحسن تقويم، لكن على كل حال غيره غير الإنسان ليس معناه أن خلقه ناقصا، كله خلقه تام. الذي يعيش بأنفه والذي يعيش بعينه، الغراب مثلا، طيور البحر التي تحوم حول البحر أو فوق الماء، عيشها مما في البحر من الأسماك بتلاقيها نافذة البصر، تخر إلى الماء وتخرج بمنقارها سمكة مثلا، لا تخطئها. لو حاولت تكمشها بإيدك تهرب من هون تجي من هون ما بيستحكمها، هو لا له يعني ما عم يستعمل لا إيدين ولا رجلين، عم يستعمل هالمنقار تبعه، فمجرد ما يخر ينزل طالعها وخلصنا. القنفذ تأكل الحية، كيف تأكلها؟ الحية أفتك من القنفذ، القنفذ مثل الفأرة مثلا، لكن خلق الله لها هذا الشوك الذي على جلدها على ظهرها وجوانبها، تلقف الحية من طرف ثم تنضم وتأكل على مهل، وهذه عم تلعبت ساعة تلطخ على الشوك ساعة تلطخ على الأرض معذبة، هذه عم تأكلها على مهل، ترتيب الله. نعم، عندك في الأنهار، في الأنهار يعيش اللهم صل على النبي كل حيوان يحرك فكه الأسفل إلا التمساح. سيدنا اسمه التمساح ليس له منفذ، إله تم يأكل، لكن وين بيروح الأكل؟ ما له منفذ. شو بيساوي لما بيطاق من الأكل؟ يقف على الشاطئ ويفتح فاه الهواء. في عصفور جعل الله غذاءه من بطن التمساح، يدخل هذا العصفور ويأكل مما في بطن التمساح، لكن المدخل هذا في خطر، أركي طبق تمه عليه. جعل الله سبحانه وتعالى شوكة في مؤخرة رأس العصفور، وقت يخلص أكل بده يطلع يعمل إيه؟ كذاك يفتح تمه لما بيتشوق يعمل حاله بيمرق العصفور. فهذا العجائب في هذا الخلق. إذا فكرت في الحيوانات، فكرت في الطيور، فكرت في البحار وأمواجها، فكرت في النجوم والكواكب وسيرها، أينما فكرت تعرف الله سبحانه وتعالى. ما في شغل فيما هي فيه إلا بتمام السمع، هذا معناه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في انه هي راكزه وهي مراكزه، كله راكز. وان كان فضل البعض على البعض، مثلا هلا الخنزير كسمه مثل كسم الغزال، لا في فرق، مو هيك؟ اسم الغزال لطيف رشيق القوام طويل العنق، شيء حلو، ايوه عيونه حلوه، جيده حلو، ووقفته حلوه، بينما الخنزير فرد شقفه. ايوه لذلك الحديث الشريف قال: واضع العلم في غير اهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ. شوف التشبيه ما احلاه. اذا كان واحد جاب طوق ثقل من جواهر ولؤلؤ وجا حط طوق للخنزير، قديش بيلبق له؟ ما في، راسه ورقبته فرد شقفه. بينما اذا حطها بالغزال، بالغزال غير منظر. لكن على كل حال الخنزير فيما هو فيه خلقه تام، غزال فيما هو فيه خلقه تام. وان كان عم يشوف هذا حلو وهذا مو حلو وهذا اقوى من هذا، هذا مو تفاوت. كل واحد فيما هو فيه كامل الخلق محكم الصنع. فإذا تأملت في هذه الموجودات كما قلنا آمنت بالله وعرفت أنه حكيم سبحانه وتعالى. وصف سبحانه وتعالى نفسه فقال: والذي خلق الأزواج كلها، من كل زوجين اثنين، يعني حتى الشجر مثل ما قلنا فيما سلف، حتى الشجر في زوجين، في ذكر وأنثى. واللي خلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالأنثى وضح فيما هي فيه كاملة، والرجل وضع فيما هو فيه كامل. لكن لا يصلح الرجل لما تصلح له المرأة، ولا تصلح المرأة لما يصلح له الرجل. هذا في خلقه لما أعد له كامل. المرأة مع الرجل صار في تكامل كامل، خلق الزوجين الذكر والأنثى. يكون التوالد والتناسل والتكاثر بسبب الرجل والأنثى. النساء خلقهم ثدي عبارة عن إرم يشال الحليب. الرجل ما له شغل به الشغلة، خلق له سندوة، يعني اللي نحن نسميها بز للإنسان اسمها بالنسبة للرجل سندوة. خلق له إياها، ما له حاجة في الحليب، ما له حاجة. فكل واحد على حسبه سبحانه وتعالى خلقه. نعم. المرأة ما بيطلع له بوش شعر، الرجل بيطلع له بوش شعر، يروح بيحلو والله يصلحه. قال السيد العائشة: سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بشعورهن. يعني اللحية إذا كان تام، طبعا في لحية حلوة في لحية مو حلوة، مثل بقية الأشياء، واحد مخاره حلو، واحد مخاره مو حلو، أيوه، واحد مخاره بوشه مثل منفاخ، واحد مخاره شلبي، أيوه، أحدب الأنف مثل النبي عليه الصلاة والسلام، في فرق، لكن كله كامل، كله كامل. الذي خلق الأزواج كلها، أزواج قال الأصناف، صنف الطير، صنف الحيوان، صنف الإنسان، صنف الشجر، صنف النبات، أصناف خلق سبحانه وتعالى. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الإنسان يعجز أن يستمر طول حياته ماشيا، وقد لا يستطيع المشي على الماء، يحسن بيمشي على الماء، وإذا بده يتم يسبح شيء مهلك. خلق له السفن سبحانه وتعالى، هو اللي علم سيدنا نوح صنع السفينة، أوحى له سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ساويها ونحن من لحظك ومن إلا كي ساويها هيك وكي ساويها هيك، وسواها سيدنا نوح، وصار بعد منه السفن، وطورت طبعا اشكال الوان. لكن اصل صنع السفينة من عهد سيدنا نوح عليه السلام. هاي السفينة اسمها فلك. شو اسمها؟ فلك. وفلك تصلح للسفينة الوحدة وتصلح للسكون. يعني كلمة فلك تصلح للمفرد تصلح للجمع. وجمع فلك مثل فلك كاف. إذا تجمع فلك تجمعه على فلك. فبتقول رأيت في البحر فلك كثير يعني جمع. ركبت في الفلك ما راح يركب بكل الفلك راح يركب وحده. فتطلق على الجمع وتطلق على المفرد. هذه السفينة الله سبحانه وتعالى جعلها سبب للتنقلات من البر إلى البر وفي البحور وعليها التجارات والشغلات. صنع الله سبحانه وتعالى جعل لكم من الفلك والأنعام. الأنعام كل الأنعام ترتكب مو كلها ترتكب. ألا الخروف ما يرتكب مو هيك. أما الجمل يرتكب. البقر مو له الركوب كمان ولو كان قوي البقر لكن قوي على الحراسة مو قوي على الحمل. الجمل قوي على الحمل لا يصلح للحراسة. كل واحد له شغله. الجمل الله سواله رقبته طويلة شان وقت بده يفز بالحمل يستعين فيها يعمل توازن. البقر جعله راس تخين ورقبته تخينة مشان يتمنح يمشي يحرم. كل واحد على حسبه. فلا يصلح البقر لما يصلح له الجمال ولا يصلح الجمال لما يصلح له البقر. أيوة. حكى النبي عليه الصلاة والسلام إنه بعض الناس ركب البقرة فالتفتت إليه فقالت له يا هذا إنما خلقنا للحرث ولم نخلق للركوب. قال الصحابة رضي الله تعالى عنه سبحان الله بقرة تكلمت. عم يحكي النبي القصة تعجبوا إن البقرة حكي سبحان الله بقرة تكلمت. قال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بذلك وأبو بكر وعمر آمنوا بأن البقرة تتكلم. هذا المثل بيجيبوا تعينه بقرة تكلمت بقرة مبتدأ مع أنها نكرة وصح الابتداء فيها لأنها أمر غريب ومكان تعجب. نعم. فما يصلح هذا له لا يصلح هذا له. إذن الأنعام شو ما شو اللي بيرتكب؟ الجمال. فالجمال سفينة البر والفلك سفينة البحر. فإذا أراد أن يسير في البر ركب الجمل وإذا أراد أن يسير في البحر ركب الفلك. جعل الله تعالى لكم من الفلك السفن فسر بالجمع السفن والأنعام كالإبل ما تركبون ما تركبونه أو ما تركبون فيه. الفلك تركبون فيه مو تركبونه والجمل تركبونه ما تركبون فيه. في فرق. وهنا كلمة ما تركبون محذوف العائد تبع ما. قال حذف العائد اختصارا وهو مجرور في الأول أي فيه منصوب في الثاني. جعل لكم من الفلك ما تركبون فيه وجعل لكم من الأنعام ما تركبون أي تركبونه. فهنا الضمير صار في استخدام يعني مرة بيجي بحرف الجر مرة بيجي بدون حرف الجر. لتستووا على ظهوره لتستووا لتستقروا على ظهوره على ظهر الجمل وعلى ظهر السفينة في بطنها يعني تكون تستقر معناتها تركب الجمل بدون اضطراب وتركب السفينة بدون اضطراب. لما بيحصل اضطراب في امواج البحر يصير خطر على السفينه. فالله سبحانه وتعالى يسر وسهل وسخر هذا الجمال وسخر هذه السفينه. لو لم يسخر الجمل للإنسان ما قدر الجمل أن يركب، ما قدر الإنسان أن يركب الجمل. الجمل أكبر منه وأضخم منه. هلا ولد صغير بيسحب قافلة جمال، شد الرسل الأولاني كلهم بيمشوا طوع، مين اللي سخرهم؟ خليه يسحب قطة لشوف تروح معه؟ ما بتروح معه. شو جاب القطة للجمل؟ تلاقي الجمل بينقاد ويمشي مثل ما بدك. هذا تسخير. الله سخر الأنعام والأنعام سخرها لكم. ايوه. لتستووا لتستقروا على ظهري، هذا معنى الاستواء. معناها انه ما في اضطراب، تركب وانت مرتاح على ظهوري، وبينام في السفينة وبيعود وبيصلي وبيطبخ وبياكل. استقرار، هذا معناته الاستقرار. على ظهوري ذكر الضمير وجمع الظهر. لتستووا على ظهري ولا على ظهوره؟ قال على ظهوره. قال على ظهوره ما قال على ظهورها. أن الأنعام جمع، لازم يقول على ظهورها، يسوى على ظهورها، قال على ظهوره. وذكر الضمير يعني أفرده، جعل الضمير مفرد. هي الأنعام جمع، لازم يقول على ظهورها بحسب الأصل يعني. وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناه. يعني شو قال في الآية؟ جعل لكم من الفلك والأنعام شو جعل؟ ما تركبون. كلمة ما لفظها مفرد ومعناها جمع. فإذا لاحظنا اللفظ، إذا لاحظنا اللفظ منقول ظهوره، إذا لاحظنا المعنى منقول ظهورها. فإجت الظهور مراعية لمعنى ما. ما تركبون، ما بتركب وحدة، اللي بيرتكبوا كتار. أيوة. فلذلك صارت جمع. لما صارت بمعنى الجمع اجى الظهور. ولما كان لفظ ما عبارة عن كلمة واحدة، حرف واحد، أيوة، اجت ظهوره، اجت بالهاء مفردة. هذا التفسير بحسب الواحد تفسير بسيط يعني، بس هو في تفسير التفسير تفسير دقيق، تفسير الشيخ المحلي والشيخ جلال السيوطي، جلال المحلي وجلال السيوطي، بتلاقي مختصر. روح بكتاب تاني هالمختصر هذا بتلاقي تفصيله طويل. فهون عم ياخذ خلاصات ويعطيك اياها بعبارات مختصرة. لذلك شو قال؟ قال ذكر الضمير على ظهوره وجمع الظهر ظهوره نظرا للفظ ما ومعناها. شو تفسير الحكي هذا؟ تفسيره مثل ما حكينا، ان لفظ ما مفرد فراعى لفظها في الهاء فقال ظهوره، ظهور هذا الحرف الماء هذا، وراعى معناها تستووا جعل لكم ما تركبون. ما تركبون معنى السفن والأنعام، هذول جمع، ولذلك قال ظهور ما قال ظهر. شوف عبارته، ذكر الضمير وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم. فلقيت حالك ركبت على ظهر الجمال أو ظهر الدابة مثلا أو في وسط السفينة، إذا استويت عليها ورأيت أنك تركب مستقرا بدون اضطراب، بدك تتذكر أنه مين سخر لك إياها ومين خلق لك إياها وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني لولا أن الله مثل ما حكينا هذيك الساعة سخر الجمل، شلون بيحسن يركب الجمل الواحد؟ شلون بيهداله حتى يركب وبيمشي طوع إرادته وبيضربه كما فوق منها؟ أيوة. هلا الدابة لما بيركب الواحد تاي ساعة بيحط لها الجام بيتمها، ساعة بيحط لها الشكم، ساعة بيخبط بالمخرج من عرق. اي نعم. وراكب مثل ما بده، ساعة بيركدها ساعة بيتوقفها، ملينة ممرنة مروضة حسب ما يريد. هذا مو من تسخير الإله سبحانه وتعالى. لو حبيت ترمي ترمي للزلمة، أيوة. لو حبيت تعضه تعرف تعضه، تعرف بساي كل شيء، تعرف ترمحه يعني ترفسه، كله تعرفه. لكن الله سبحانه وتعالى جعل قيادتها بيد الإنسان تسخير. خذ غير الأنعام اللي سخرها، ما تحسن تستخدمها، ما تحسن تستخدمها. الحيوانات البرية ما تحسن تستخدمها، بس الأنعام الله سخرها للإنسان، إبل والبقر والغنم، بتذبح تاكل تشرب تسلق الجلد تقص الشعر تبعها تاخذ الصوف تبعها مثل ما بدك عم تساوي، الله سخر لك اياها سبحانه وتعالى. فاذا ركبت تذكر ان الله سخرها لك وقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. شو معنى مقرنين؟ المطيقين. لولا ما سخر لنا هذه الأشياء ما كنا نطيق أن نستعملها. وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون. يعني بالنهاية نهاية المشوار عم نركب من هون لدمر، ومن دمر للشام وللهني ولهنيك وللثاني، والسفر بالبر وبالبحر، وبعدين آخر المشوار لوين؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني يتذكر لما بيكون محمول بالسفينة أو محمول على الجمل، يتذكر إنه يوم من الأيام بدهم يحملوه مشوار تاني، والمشوار ما في رجعة بعد منه، آخر مشوار. في ناس يمكن ما ركبوا بالسيارات لحياتهم إلا وقت ركبوهن آخر مشوار. الله يرحمنا بجاهلنا لي، فبده يتذكر آخرته. ولذلك عم يذكرك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. منقلبون منصرفون راجعون. إن إلى ربك الرجعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. في واحد ما بده يرجع لعند ربه ما بيصير، هو اللي بعته هو اللي بياخذه سبحانه وتعالى. إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى. وهبك الولد متعت فيه، بعدين خلصت حصتك ياخذه. تزعل؟ ليش تزعل؟ عارك يا كل المدة استعملته ببلاش. أيوة. في واحدة قال كان عندها ابن مريض وزوجها زعلان كثير على مرض الابن، راح لشغله، الظاهر الولد توفى بغيبة أبوه. رجع لعند مرته حطت له الأكل، حطت له، قال له شلون الولد؟ قالت له على أهدأ ما يكون، فهم إنه مرتاح يعني. بعد ما خلاص كل شيء متعته بكل شيء، بعد ما خلاص كل شيء قالت له جيراننا عارونا طنجرة وهلا جايين ياخذوها نعطيهم اياها؟ قال لي طبعا ما نعطيهم اياها. تزعل اذا اعطيناهم اياها؟ قال لا ما بزعل. قال له قالت له احتسب ابنك، الله سبحانه وتعالى اعطاك اياها وعم ياخذوا هلا. نعم. شوف في نسوان بيفهموا، ما هيك؟ في نسوان بيفهموا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون وجعلوا له من عباده جزءا. سبحانه وتعالى يعني الذي خلق هذا الخلق وظهرت حكمته وقدرته وحسن صنعه كيف ينسبون له جزءا؟ شو معنى جزءا؟ يعني نسبوا له ولدا، والولد جزء من الأب، وهيك الولد جزء من الوالد. قال فاطمة على النبي عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. بضعة شو معنى بضعة؟ قطعة مني خلقت مني معناتها. فهن جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلوهم بنات الله. مين هذول؟ هذول المشركون العرب صاروا يقولوا الملائكة بنات الله. عزير آلة النصارى، آلة اليهود عزير ابن الله، والمسيح آلة النصارى ابن الله. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، ينسبون له الملائكة. الملائكة جعلوهم إناث كمان، عم يقولوا بنات الله. شو عرفكم إنهم بنات؟ وشو شلون عم تنسبون لله سبحانه وتعالى وهم عباد الله؟ ولا يمكن أن يكون عبدا من جهة وابنا من جهة. لذلك ذكروا الفقهاء إذا واحد اشترى ابنه بصير حر، ابنه بمجرد ما بيشتري بصير حر. أنا ما بصير منه ابن ومنه مملوك، ما بصير عبد وابن، ما بصير. الملائكة عباد الرحمن، كم بدهم يصيروا بنات الله؟ ما بصير. عيسى ابن الله، عيسى عبد الله، عزير عبد الله، كلنا عبيد الله سبحانه وتعالى. فنسبة الولد لله معناتها وهم من الأوهام الذي ساقه الشيطان. أولا لا يصلح لأن يكون ابنا، وتبارك الله وتعالى عن نسبة الولد إليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو معنى ولم يكن له كفوا أحد؟ ما في شيء مكافئ له. هلا ابنك بيذكر بيصير أطول منك، في بجوز يصير أعرض منك، فمعناتها الإذن بماثل الأب. أما واحد مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى يصير ابنه لله، شلون يصير ابنه لله؟ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا بيتزوج سبحانه وتعالى، ولا يلد ولا يولد له جل جلاله. فهذول العرب جعلوا له من عباده جزءا. شلون يعني؟ قال حيث قالوا الملائكة بنات الله تعالى. فإذا قالوا بنات الله معناته جزء من الله، لأن الابن جزء من الأب. لأن الولد جزء الوالد، والملائكة من عباد الله وليسوا جزءا من الله. والإله ما بيصير مركب، مو هيك؟ يعني آب وابن وروح قدس إله واحد، ما بيصير إله مركب من ثلاث أشياء، ثلاث أقانيم في أقنوم واحد، هيك بيقولوا آب وابن وروح القدس. قال لهم البوصيري رحمه الله: أإله مركب، ما سمعنا بإله لذاته أجزاء. سيدنا عيسى كان يركب الحمار، يقولوا عنه إله. أم هو الراكب الحمار؟ الإله هو اللي يركب الحمار؟ لقد جل حمار بجمعهم مشى، والحمار اللي عم يحمل الإله شيء عظيم كثير معناتها. عم يستهزئ فيهم البوصيري بالهزية رحمه الله. فلا يصلح الولد لله، ولا يمكن أن يكون لله ولدا. والملائكة من عباد الله مثل ما حكينا، مملوك عبد من جهة عبد ومن جهة ابن، ما بيصير. ذكرناكم هلا وذكرناكم اللي قلته بالفقه أن الأب لا يملك ابنه، ولذلك ما بيصير يبيع ابنه، بيصير يبيع ابنه ما بيصير يبيعه. متى اشترى ابنه؟ كان ابنه مملوك عند واحد، إذا اشتراه بمجرد ما اشترى صار حر، ما بيصير منه ابن ومنه مملوك، ما بيصير. كما انه عكسها نفس الشيء، كمان اذا الابن اشترى ابوه صار الاب حر بمجرد شرائه، ولو ما قال اعتقته. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، ان الانسان القائل ما تقدم، من هذا الانسان الذي نسب الولد لله أو نسب البنات لله، إن الإنسان القائل ما تقدم لكفور مبين، يعني ظاهر الكفر، لكفور مبين بين ظاهر الكفر، لا شك في كفرانه بالنعمة. وكل من نسب لله شيئا لا يليق به فهو كافر. اللي بيقول لله ولد هذا كافر ولا مو كافر؟ ها؟ واللي بيقول الله ثالث ثلاثة كافر ولا مو كافر؟ نص القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، هذول القرآن عم يسميهم كفار. وهون عم يقول لك إن الإنسان القائل ما تقدم، اللي بيحكي انه لله ولد او بينسب البنات الملائكة انهم بنات الرحمن، هذا كفور مبين ظاهر الكفر، هذا غير كفران النعمة. في كفر للنعمة، في كفر بالعقيدة، كفر العقيدة اللي عم يحكي، اما كفر النعمة الله يعفو عنا كلياتنا ما عم نرعى نعم الله. احفظوا جوار نعم الله فقلما ذهبت النعمة عن قوم ثم عادت إليه. هلا اسمع عندك احفظه، بكرة إذا راحت ما بتلاقيها. احفظوا جوار نعم الله فقلما ذهبت النعمة عن قوم ثم عادت إليهم. هلا الحمد لله بردت، رطبت الدنيا، راح تيجي الشتاء. بكر بس تكتر الشتاء ما منصدق انت تجي الربيع تصحى الدنيا. مو هيك؟ لا بيعجبنا الشتاء ولا بيعجبنا الصيف. قال يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره. لا بذا يرضى ولا يرضى بذا، قتل الإنسان ما أكفره. هذا الكفر شو؟ كفر النعمة يعني. هذا مو كفر العقيدة. إن الإنسان، لذلك خصص المفسر، قال الإنسان القائل ما تقدم، الذي يشرك بالله أو ينسب لله الولد، هذا اللي عم يسميه كفور مبين. ليش؟ لأنه كفران النعمة واقع فيها، مو بس هذا ظاهر الكفر. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. عم يناقشون للي قالوا الملائكة بنات الله، انتوا حضرتكم تتمنوا الصبي ما تتمنوا البنت، عم تحبوا الصبيان لكم وتنسبوا البنات لله. أم اتخذ مما يخلق بنات لنفسه، بنات يعني بنفسه سواها بنات إلو، وأصفاكم بالبنين أعطاكم الذكور إلكم وأخذ الإناث إلو، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، يعني قسمة غير عادلة، جنسبتوا البنات لله ودكم الصبيان، إذا جاكم بنات بتزعلوا أنتم. اتخذ، قال اتخذ، أم اتخذ يعني هذا معناته هل اتخذ استفهام إنكار، فأم بدال الهمزة عم يقول أم بمعنى همزة الإنكار، يعني لم يتخذ. والقول مقدر، يعني أتقولون اتخذ مما يخلق بنات لنفسي، وأصفاكم أخلصكم وأعطاكم الصبيان إلكم خاصة، وأصفاكم بالبنين اللازم من قولكم السابق، فهو من جملة المنكر الذي أنكره سبحانه وتعالى عليهم، أنهم نسبوا البنات لله وهن بيحبوا لنفسهم الذكور ما بيحبوا البنات. مع ذلك عم يجيب كمان إيضاح أكثر، قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني انت عم تقول هدول بنات الله، واذا كان الواحد قال لك اجاك بنت ما بتلاقي الا وشه كلح واسود وكرم غيظه وامتلأ من الغيظ. ايوه، وماذا يفعل بعد ذلك؟ ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ يدفنها، صاروا يدفنوا البنت في حال حياتها، هي طيبة البنت يحطوها ويهيلوا عليها التراب. نسأل الله العفو والعافية. قلوب قاسية، فهن من خشية نسبة البنت لهم هيك عم يسووا. شلون عم ينسبوا لله البنات؟ هيك عم يناقشهم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني بما جعل له مثلا شبها بنسبة البنات إليه، لأن الولد يشبه الوالد، هذا معناته. لذلك لما قالوا بنات الله معناته جعلوا لله مثل، جعلوا له مثال، والله لا مثال له سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء جل جلاله. لأن الولد يشبه الوالد، المعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له ظل بمعنى صار وجهه مسودا، أصل ظل بمعنى وقت الظهيرة، وقت الظل يعني وقت الظل، وأصبح في الصباح وأمسى في المساء، لكن تستعمل كلياتها بمعنى تحول وبمعنى جعل. هلا ظل بمعنى صار وجهه مسودا متغيرا، تغير مغتم لون بنكرب الواحد. هلا لما بيكون مسرور بتلاقي وشه متهلل ضاحك حلو، ولما بتلاقيه مكروب بتلاقي وشه مكفهر شي بشع. ظل وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم. شو معنى كظيم؟ مخبي بقلبه شيء كثير من الحزن، ممتلئ غما. فكيف ينسب البنات إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ كملا ولا حاجة؟ يعني عم يتمم المناقشة سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين نسبوا الملائكة إلى الله وقالوا إنهم بنات الله. لكن في إكمال لسا، خلينا لتاني درس. معلش، الله يعطيك العافية. اللهم صل وسلم صلوات على أسعد المخلوقات وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات ومداد الكلمات، كلما ذكرك وذكره الذاكر غفل عن ذكرك وذكر الغافل. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم